في مثل انجليزي بيقول ما تحاولش تكتب حاجة على الرملة وقت هبوب الرياح. تمام. فخلينا نقول انه كان من اخطر العيوب التي واجهت الشيخ حازم، حركة الشيخ حازم، هي هذه الحالة يعني الثورية السائلة. في خلال الحالة الثورية السائلة انت كنت مضطر ان بتعبيره هو ادرك اللحظة الفارقة. وقت ما انت بتحاول تدرك اللحظة الفارقة ما بتفكرش تعمل انت كيان جديد، انت بتفكر تروح تنصح الكيانات القائمة وتقول لهم بالله عليكم ابوس ايديكم ابوس رجليكم، تدرك واجب الوقت. ايوة، لانه ما فيش وقت لبناء كيانات اخرى، لان احنا في لحظة ثورية فاصلة وما ينفعش الفترة الانتقالية تطول، لان بطبيعة الحال الثورة الشعبية هي حركة نادرة، الشعوب لا تثور إلا بالأجيال. يعني من قواعد التاريخ التي استفدتها أنا شخصيا من الدكتور بشير نافع ربنا يحفظه، أنه قال الجيل الواحد لا يثور مرتين، وعبر التاريخ كده ما تلاقيش 30 سنة حصلت فيهم ثورتين. وحتى يعني وهذا مستفاد من ابن خلدون، ابن خلدون هو بيتكلم عن بني إسرائيل قال فكان يجب أن يتيه 40 سنة لكي يستبدل هذا الجيل اللي هو الجيل الذي نشأ تحت حكم فرعون وينشأ جيل آخر في التيه ليس يعني لم تكن عليه سلطة أو قهر من الفراعنة في مصر ولا الجبابرة في فلسطين، والجيل ده هو الذي فتح بيت المقدس، رغم أن الجيل ده ما شافش المعجزات اللي بتاع سيدنا موسى. الجيل بقى اللي شاف المعجزات وشاف فرعون بيهلك وشاف انشقاق النهر هو نفس الجيل اللي قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون.